هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التهجد وأنا في بيتي؟ نعم يجوز، يجوز إذا كنت لا تحفظ فاقرأ من المصحف أو اقرأ السور التي تحفظها في صلاتك. بعض أهل العلم يكره أن يصلي المصلي ويقرأ من المصحف. قال لماذا؟ قالوا لأن الحركات تكثر في الصلاة، والحركات إذا كثرت في الصلاة إذا كانت من غير جنسها قالوا تؤثر عليها، إما أن تبطلها أو تنقص من ثوابها. لكن لو صليت إن شاء الله تقرأ من المصحف لا حرج إن شاء الله. نعم. وهل يجوز صلاة التهجد وأنا جالس؟ نعم يجوز أن تصلي النوافل كلها وأنت جالس، لكن كما ورد في الحديث صلاة القائم على صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الفريضة فيجب وجوبا أن يصليها المصلي قائما إلا لعذر، إذا وجد العذر يصلي على حسب حاله. فالنافلة يجوز أن تصليها جالسا حتى لو لم يكن عذر، لكن أجرها على النصف من صلاة القائم. نعم. هل تخليل الأصابع بالماء أصابع القدمين هل هذا من واجبات الصلاة؟ لا هذا من السنة وليس من واجبات الصلاة، من السنة. نعم. يقول وصول الماء بين أصابع الرجلين هل هذا من واجبات الوضوء؟ نعم الوضوء ينبغي أن يسبق، بل يجب أن يسبق الوضوء، الوضوء يجب إسباغه، وإسباغ الوضوء لا يكون إلا بمرور الماء على العضو الذي يجب غسله. لكن التخليل بين أصابع هذا سنة مستحب. نعم. هل دعاء القنوت يكون في آخر شهر رمضان أم من أوله؟ هذه مسألة خلافية هذه المسألة، لكن الذي يفعل في الحرمين من أول شهر رمضان، والمسألة خلافية بين العلماء. نعم. من نسي أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ودعا بخلاف ذلك هل هناك كفارة؟ يسجد سجود السهو إذا كان نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، إذا أراد أن يسلم يسجد سجود السهو. نعم. هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدي الكبير في السن وهو مريض؟ نعم يجوز، يجوز أن تعمل عنه عمرة ويجوز أن تحج عنه أيضا. نعم. هل هناك فرق بين الوهابية ومنهج السلف؟ الوهابية ما هي يا إخوان؟ هذا الكلام يا إخوة اندرس ومضى عليه الدهر. هذه أشيعت أول، يعني هذه الجملة أو هذه الكلمة روجها أعداء الإسلام وأعداء العقيدة أول ما ظهر الشيخ محمد في الجزيرة، جزيرة العرب، وبدعوته إلى التوحيد. قالوا هذه وهابية وهذه كافرة وهذه كذا وهذه كذا وهذه من الكلام. والسبب كله يا إخوة، أولا إما يعني حقد على دعوة السلف المبنية على الكتاب والسنة أو المستمدة من الكتاب والسنة، أو أنه يهرف بما لا يعرف، يتكلم بشيء لا يعرفه. والقاعدة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الشيخ محمد رحمه الله تعالى ظهر في جزيرة العرب والبدع منتشرة في كل مكان، حتى أن المرأة إذا لم تنجب تأتي وتطوف على شجرة، تلف على شجرة تقول يا فحل الفحول ائتني بمولود قبل الحول. هذا شرك يا إخوان، وأيضا شركيات كثيرة، والقباب على القبور، والمسلمون في الحرم المسجد الحرام لهم أربع محاريب أو خمسة، كل مجموعة تصلي بإمام لوحدها. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما عنده شيء جديد، يعني بعض الجهال يقول أنه مذهب خامس، مذهب خامس من أين؟ في الفروع يا إخوة على مذهب الإمام أحمد، وفي الأصول الكتاب والسنة. اقرأوا كتاب التوحيد، اقرأوا كتاب التوحيد للشيخ محمد حتى تعرفوا الحقيقة، لأن الإنسان لا يجوز له أن يحكم على شيء إلا على علم، وإلا يكون مسؤول أمام الله يوم القيامة. ذكر أن رجل إمام كان في إحدى البلدان، وكل جمعة يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويكفره ويسبه ويلعنه ويشتمه. بعض طلاب العلم الذين وفق أتى بكتاب التوحيد وجرده على الغلاف، ثم قال لهذا الإمام: أريد أن تقرأ هذا الكتاب وتخبرني برأيك في هذا الكتاب، لأني أريد أن أقرأه، لكن أريد أن تحكم علي أنت لأنك عالم. قال: إذن الجمعة القادمة تأتي. أخذ الكتاب، كتاب التوحيد، وقرأ كتاب التوحيد. الجمعة القادمة قال يا ابني هذا الكتاب كل ما فيه حق. قال: إذن هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تكفره في كل جمعة وتسبه وتشتمه. فتاب هذا الرجل الإمام ورجع عما كان عليه. وأيضا أحد طلاب العلم يقول: كنت في مجلس كبير فيه كثير من الناس ويتكلمون عن تكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب والكلام الذي وواحد يعرض عليهم أنه كافر وكذا، يقول: فسألته فقلت: يا أخي أنت قرأت للشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا وكان يذكر ابن تيمية معه، يذكر ابن تيمية معه ويكفره، قال: أنت قرأت لهذين العالمين؟ قال: لا. قال: إذن ما الدليل على ما تقول؟ قال: سمعته من الشيوخ عندنا من المشايخ. فالحكم على الشيء فرع أن تصوره. أنا يعني في سنة من السنوات أتاني شاب من إحدى البلدان العربية، قال: يا شيخ أنا أريد أن أسألك. قال: أنا أتيت من بلادي إلى دولة كذا وكنت أريد الحق، فوجدت في هذه البلاد التي هاجرت إليها وجدت أحزاب كثيرة، هذه تقول كذا وهذه تقول كذا وهذه تقول كذا، فأخبرني عن الوهابية. قلت: يا ابني الآن أريد أن أعطيك رسالة صغيرة للشيخ وتقرأها وأنت تحكم بنفسك، الله أعطاك عقل وأعطاك فكر. أعطيت الرسالة للشيخ فذهب، الكلام هذا قبل المغرب، وذهب إلى السكن الذي يسكن فيه. أنا ما كنت أعرف أنه يسكن في فندق، لكن ذهب بعد زمن يعني يسير، ما ليس بالكثير، أتاني فقال: يا شيخ كلما في هذا الكتاب الصغير حق، لكن أصحابي يقولون لا تقرأ هذا الكتاب، هذا ساحر يسحرك. طيب يعني الأمر عجيب. فأنا أقول لكم هذه الإشاعة أثيرت في بداية دعوة الشيخ محمد أول ما ظهرت الدعوة، لكن الآن اتضحت الأمور ولله الحمد والمنة، اتضحت الأمور ولله الحمد والمنة عند البعيد والقريب، والحق لا بد أن ينتصر، والمؤمنون والمؤمن لا بد أن ينتصر، لأن الله جل وعلا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نعم. السؤال الذي يليه: هل يجوز لبس الجورب أثناء الإحرام علما بأني مريض بالسكر وأخشى أن يصاب قدمي شيء؟ لا، إذا لبست الجورب وأنت محتاج ومضطر إليه تفدي فدية الأذى، فدية الأذى إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو تنسك شاه لفقراء الحرم، 1 من 3. نعم. نحن في بلادنا يقنت الإمام في صلاة الفجر دائما، هل نحن موافقون للسنة أم مخالفون؟ قلت لكم هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. وابن حزم عالم يقول فعله حسن وتركه حسن، القنوت يعني، فأنتم لا تختلفوا، صلوا مع الإمام والله جل وعلا يتقبل. نعم. هل يجوز قراءة القرآن على القبر بعد دفن الميت؟ لا، هذه من الأمور التي أحدثها الناس، لا يقرأ القرآن على القبور، لأن قراءة القرآن على القبور فيه فتحا لباب البدع، وسد الذرائع إلى البدع أمر مطلوب في شريعتنا. نعم. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم لمن اعتمر عن نفسه؟ لا، بالنسبة إذا اعتمرت أنت أسأل الله القبول، لا تكرر مرة أخرى، إلا إذا أردت أن تنوب عن غيرك فالأولى أن تخرج إلى أقرب المواقيت وتحرم منه. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن عم المريض علما بأنه حاج من قبل؟ نعم، يجوز أن تعتمر عنه، يجوز أن تعتمر عنه لأنه يكون نفلا، لكن إذا كان مرضه مستديم يعني لا يرجى برؤه، أما إذا كان يرجى زواله فالنيابة عنه لا تصح. نعم. عندما وصلت إلى مكة وجدت في الغرفة التي أسكن فيها مبلغا من المال وهو من نفس مال بلدي، فماذا أفعل بهذا المال؟ لقطة الحرم، المسجد الحرام يا إخوة لا تؤخذ إلا لمن يعرفها مدى حياته، لا تؤخذ إلا لمن يعرفها مدى حياته. لكن أنت الآن هذا اللقطة ادفعها إلى المسؤول عن السكن الذي كنتم تسكنون فيه، ويكتب رقم، يعني يكتب أنك سلمتها كذا كذا، وخذ إيصال، خذ إيصال، لعل صاحب هذا المال يأتي إلى الاستقبال في هذا السكن ويسأل عن المال الذي فقده. هل يجوز ارتداء الحذاء الذي به مخيط في العمرة؟ نكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.